يقول لك بصلي، بتصلي كم فرض؟ يقول لك خمسه. اقول له طب هتهالي من القران كده، طب بتصلي دي ركعتين وده اربعه وده ثلاثه، هتهالي من القران كده؟ ما فيش. طب امال بتصلي ازاي انت بقى؟ يبقى انت بتصلي على غير هدي مين؟ على هدي غير هدي القران. يقوم يضطر يقول لك معنى قال صلوا كما رايتموني اصلي. الله، اذا هو كلام النبي ولا مش كلام النبي؟ يبقى كلام النبي عليه الصلاه والسلام. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. اياك ان واحد يجي يقول لك يا اخي القران عمال يكرر. طب ما هو ابتدى الايه بفضل الله وباخرها بفضل الايه؟ بفضل الله. هي بس تكريرات. يقول له لا، ده فضل الله في الجزئيات الاولى، بانهم ارادوا ان هموا ان يضلوه، خدت بالك، وهموا ان يضروه، ربنا نجاه من العمليه دي. انما الفضل في الايه؟ في الاتمام بالكتاب والحكمه، وعلمه ما لم ايه يكن يعلم. وكان فضل الله عليك عظيما. ساعة يذهب هؤلاء القوم إلى رسول الله ليحدثوه في حديث طعمة ابن أبيريق، إلا مش قعدوا ويا بعض يتسروا كده كيف يفلتوا طعمة ابن أبيريق من الجريمة. طب ما نعمل كذا، ما نعمل كذا. إذن عملوا مسرة بينهم ولا لا؟ واتفقوا عشان يروح للرسول، فكانت الصلة قريبة من النجوة، لأن النجوة دي مسرة مش كده؟ ومدام مسرة يبقى كلام ما نش عايز الحد ايه يسمعه. ولذلك عشان الحفاظ على يعني كرامة الجليس الثالث، قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون ايه صاحب، لأن ذلك يحزنه. ثلاثة لا، يمكن لما يبقى أربعة واحد يتشغل مع واحد، التاني عايز يقول كلمة للتاني نجوى سر، يوم يخلي دوكا مشغول مع واحد تاني وإيه ويكلمه. إذن فالنجوى معناها المسرة، والمسرة لا تكون عن أمر مش عايز أنت إيه يشيع. فهم قبل ما يروحوا لرسول الله عشان يتكلموا في مسألة طعمة ابن أبيريق لازم يتناجوا ولا لا؟ أم قال هم بيعودوا يتناجوا كتير؟ ولا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم، لكن لا خير في كثير من نجواهم. إذن دي إنما النجوى من الشيطان، ما هو قايل كده مش كده؟ لكن إذا كانت نجوى لتعين على حق، يبقى إذن دي هي اللي إيه يستثنيها الحق. وإلا لو قال لا خير في كثير من النجوى كان محدش يقعد إيه يتنجوى. وأسرار حروب المسلمين والأسرار اللي مندفع من الدرش إيه نحافظ عليها. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.